فقلبك معبده الروح فروحي تعبده الحسن أمام جمالك لا مكان لرأسه يسنده القلب فقلبك معبده الروح فروحي تعبده الحسن أمام جمالك مكان لرأسه يسند يسوع الفادي حبيب القلب فقلبي أبات يمجده يسوع الفادي حبيب القلب فقلبي أبات يمجده بحبه تسمو وتعلو حياتي مدى الأيام تؤكده بحبه تسمو وتعلو حياتي مدى الأيام تؤكده القلب فقلبك معبده الروح فروحي تعبده الحسن أمام جمالك مكان لرأسه يسنده يسوع مات بديلا لموت فكيف لعقلي يفطنه يسوع مات بديلا لموت فكيف لعقلي يفطن قد أحيا أمالي وأزهر عمري فبين ضموعي موطن قد أحيا أمالي وأزهر عمري فبين ضموعي موطن القلب فقلبك معبده الروح فروحي تعبده الحسن أمام جمالك مكان لنفسه يسنده نظرت عيناي غزيرهما لجرحك ألثم نظرت عيناي غزيرة بما فجئت بجرحك ألثم شفيت لروحي شفيت جروحي عبدا مثلي تكرمه شفيت لروحي شفيت جروحي عبدا القلب فقلبك معبد الروح فروحي تعبد الحسن أمام جمالك مكان لرأسي يسند قد جال بخاطري يوم لقاك متى ألقاك في السحب قد جال بخاطري يوم لقاك متى ألقاك في السحب يتم الوعد ويبدو سناك كما قد جاء في الكتب يتم الوعد ويبدو سناك كما قد جاء القلب فقلبك معبد الروح فروحي تعبد الحسن أمام جمالك فكان برأسي يسهل القلب فقلب جمع الروح فروحي تعبد الحسن أمام جمالك فكان برأسي يسهل.